حق من جوا لما تكوني فرحانة دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة تعلم كيف البسمة يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافة بتسمة خلي اللولو وما كان يتعلم كيف البسمة ضلت حاكي